بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 31 بعد 300. لها ولعلك علمت في بعض اللقاءات أنني طفت المرة الأخيرة شهرين في السعودية، فوجدت هذا الخطأ كما هنا، كما في سوريا، كما في مصر. أين الناس؟ في غفلة، وسبب هذه الغفلة أولا يعود إلى غفلة أهل العلم، وغفلتهم قد تكون مزدوجة. فأقول أن غفلة العلماء تارة تكون مزدوجة وتارة تكون منفردة. فكثير من العلماء درسوا الفقه مجردا عن السنة، وإن كان فيهم من درس الفقه مقرونا بدراسة السنة، فالغالب عليهم دراسة الفقه على دراسة السنة. وبديهي جدا أننا حينما نذكر الفقه مقابلا للسنة فإنما نعني الفقه التقليدي، وإلا فلا انفصال بين السنة وبين الفقه النبوي الصحيح. فالذين يدرسون الفقه المذهبي إن درسوا السنة فدرسوها من قريب وبصورة ليس فيها التفقه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المعروف: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من أجل ذلك فقد تفوتهم كثير من السنن، مع أنها معروفة في السنة وفي الأحاديث الصحيحة ومهجورة في واقع العالم الإسلامي. وهذا كثير وكثير جدا، وحسبنا الآن هذه الظاهرة المنتشرة في كل المساجد في كل بلاد الإسلام، لا أستثني منها حتى ولا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي. فمسابقة المقتدين لإمامهم بالتأمين هذه ظاهرة واضحة جدا ومخالفة لقوله عليه السلام الذي ذكرناه آنفا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك قد ألقي في نفسي حينما سمعت صوتين مختلفين في التأمين خلف الإمام، صوتا مخالفا للحديث وصوتا مطابقا للحديث، ألقي في نفسي أنه لابد من تذكير الأخوان الذين قلت عنهم آنفا إنهم غرباء في هذا البلد، ولكنهم ليسوا غرباء فينا، فهم منا ونحن منهم، نحن جميعا إن شاء الله على الكتاب والسنة إلا أن المرأة قوي بأخيه، والمؤمن مرآة المؤمن، فهو يساعده على أن يكتشف ما قد لا يرى من عيبه أو عيوبه. ولذلك أقول ألقي في نفسي أنكم أنتم أولا الذين قد تكونون قد اعتدتم هذه العادة الجارية في العالم الإسلامي أن تعودوا أنفسكم قبل أن تنبهوا غيركم على عدم مسابقة الإمام في هذا الأمر، كما أنتم معتادون في عدم مسابقة الإمام في غير هذا الأمر. وذلك يكون بلا شك بالانتباه لقراءة الإمام، ذلك لأن الأئمة تختلف طرائق قراءتهم للفاتحة، فمنهم من يقرأها هذا كهذ الشعر، ومنهم من يقرأها مرتلا لها كما قال الله ورتل القرآن ترتيلا، ومنهم بين ذلك. ثم من بعض التفاصيل التي تدخل في هذا الإجمال أن بعض الأئمة يطيل مد اللين في ولا الضالين حركتين، ومنهم من يطيل 4 حركات، ومنهم 6. فإذا هذا يقتضي على المقتدين شيئا مهما جدا، ألا وهو أن يكون لبهم وقلبهم وعقلهم مع قراءة الإمام، لعله يمد 2 حركتين، لعله يمد 6، لعله يمد 4. فإذا ما انتهى الإمام من قراءة ولا الضالين وسمعتم إسكانه للنون، هنا يجب أن تتصوروا إن لم يتيسر لكم أن تسمعوا، وكثيرا ما لا يتيسر لكم أن تسمعوا جاه الإمام بأميم لسبب أو آخر. فقد يكون الإمام من متعصبة بعض المذاهب الذين يخالفون السنة في تركهم الجهر بأميم، ويرون أن السنة الإصرار بها، فلا تسمعون والحالة هذه جهر الإمام بأمين، وحينئذ فيكفيكم أن تنتبهوا للملاحظة السابقة. إذا سمعتم إسكان الإمام لأمين، حينئذ خذوا نفسا في أنفسكم بمقدار ما يقول هو سرا آمين، ثم قولوا أنتم معه آمين. هذا إذا كان لا يجهر، أما إذا كان يجهر فالعذر في المخالفة أبعد، لأننا في هذه الحالة أول ما نسمع ألف آمين من الإمام نحن نمشي معه، على أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأفضل أن ننتظر فراغ الإمام من قوله آمين، بمعنى حسب التفصيل السابق كما قلنا لا نشرع بآمين حتى نسمع جزم الإمام لنون ولا الضالين، على القول الثاني في تفسير فقولوا آمين أي ما نشرع نحن المقتدون بآمين إلا إذا سمعنا إسكان الإمام لنون آمين. لا شك أن هذا القول أحوط في البعد عن الوقوع في مسابقة الإمام وفي تحقيق الأمر الذي رتبه عليه السلام على قول الإمام إذا أمن فأمنوا، هذا أحوط، لكن الظاهر والأرجح أننا ما ينبغي أن نتأخر هذا التأخر كله، وإنما المهم أن لا نسبق الإمام بأن نبدأ بآمين قبل أن يبدأ هو، كما هو الواقع اليوم. فإذا تمرنا على هذا عمليا حينئذ ساغ لنا أن ننقل هذه السنة تبليغا للحديث وتعليما عمليا على هذا النحو الذي سمعتموه الآن. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس يخفاكم في اعتقادي أن مخالفة الأمر النبوي هو معصية، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن كثير من الناس قد لا يهتمون بالمخالفة كاهتمامهم فيما إذا شعروا بأن هناك خسارة كبرى بالمخالفة، وهي أن يخسروا استحقاقهم لمغفرة الله تبارك وتعالى المترتبة على متابعة الإمام بآمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى هذا الحديث أن الملائكة الذين يحضرون المساجد ويحضرون الصلوات الخمس على نوبتين معروفتين هم ليسوا كالبشر المطبوعين، البشر المطبوعين على المعصية، الملائكة ليسوا كذلك، لأن الله عز وجل وصفهم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بناء على ذلك فهم لا يسابقون الإمام، فهم لا يقولون آمين قبل تأمين الإمام. فحينئذ إذا قام أو إذا فعل المقتدون فعل الملائكة ووافق تأمينهم تأمين الملائكة، وهذا بلا شك أمر غيبي نحن لا نحس به ولا ندركه، لكن من إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نعلم أن الملائكة يقولون بعد أن يشرع الإمام بآمين هم يقولون. فإذا نحن فعلنا فعلهم ووافقناهم على تأمينهم كان ذلك أجرنا، من ذلك أجرنا عند الله أن يغفر الله لنا ذنوبنا، وهذا مكسب عظيم جدا جدا. لو عاش كما أقول بهذه المناسبة وغيرها، لو عاش المسلم عمر نوح عليه السلام الذي هو أكثر من 1000 سنة إلا 50 عاما، لو عاش عمر نوح الذي هو أكثر من 1000 سنة إلا 50 عاما فقط ليغفر الله له لكان هو الرابح، فما بالك أن هذه المغفرة إنما ينالها المسلم فقط بالانتباه لقراءة الإمام ولمتابعته قوله للضالين، ثم ابتداء هو هذا الإمام بآمين فيمشي هو معه في آمين، لا يتقدمه ولا يتأخره، غفر الله له ما شاء الله. هذا مكسب عظيم جدا. لذلك ليبلغ الشاهد الغائب، تعودوا معنا على تنفيذ هذا الأمر النبوي، ثم ليكن همكم فيما بعد أن تبلغوا ما وراءكم. ومعذرة فقد حبسناكم عن طعامكم، فتفضلوا. تفضلوا. تفضلوا. صحيح يا سيد الشيخ، خليني أحكي كلمة قبل ما نروح. هذه أشياء مهمة جدا وأنا أراها صحيح في كل بلاد المسلمين، أنه إحنا أحوج ما نكون للتعلم على الأشياء الصغيرة في ديننا. تمام. فعلا الأشياء الصغيرة في ديننا نحن نجهلها تماما، حتى الناس المتعلمين منا. نرى شيوخ عندنا في المساجد يقف الواحد ليخطب خطبة كاملة عن مشكلة اقتصادية أو مشكلة سياسية أو مشكلة كذا، ولا نرى أن أحدا منهم يعلم الناس كيف يتبرأ الإنسان من البول. هذه الأشياء المهمة جدا بالنسبة لنا على كل حال خاصة. يعني الأمر كما تقول، مع ملاحظة شيء وهو أن هذه في الواقع هي قد تكون صغيرة بمعنى هينة، ولكنها عند الله كبيرة. انظر الآن بمناسبة ما قلت، قوله عليه السلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذن تنزه من البول هذا شيء صغير، رشاش من البول يصيب البدن أو الثياب، وهذا يقع فيه كثير من الناس، وخاصة الذين يعني ابتلوا باللباس البنطلون. يا أبو عبد الله هذه مصيبة الدهر، لأن هذا البنطلون لا يساعد على التنزه من البول، هذه حقيقة. ولذلك كما قال أيضا في الحديث الآخر وهو أصح من الأول، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. هنا الشاهد: بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وما الآخر فكان يسعى بالنميمة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤتى إليه في عذق بغصن من نخيل، فشقه شقين ووضع على كل قبر شقا، فسألوه عن هذا فقال: لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين. وبالمناسبة، وهذا من الأشياء التي أنت يعني فتحت باب التأخر عن طعامك بسببها يعني الأشياء اللي لازم الناس يتعلموها ويتعرفوا عليها، يظن كثير من الناس، وقد تسمعون هذا الظن من بعض الخاصة من الناس، العادة الجارية اليوم وبخاصة في الأعياد من وضع الأغصان الرطبة على القبور، زعما منهم أن هذا ينفع الميت. هيهات هيهات، لا ينفع الميت إلا ما قدم من عمل صالح أو ما خلف من بعده من آثاره الصالحة، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وشرح ذلك الرسول عليه السلام في قوله: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات الميت ما أحد يستطيع أن يفيده إطلاقا إلا عمله الصالح، وإلا كما قلنا ما خلف من بعده من آثار لعمل له صالح، كما تدل الآية والحديث. وإلا وبإمكاننا أن نستثني استثناء آخر ويجب أن يظل هذا قائما في أذهاننا، وإلا دعاء يدعو به المسلم لمسلم ميت فيستجيب الله لهذا الدعاء فينتفع بذلك الميت، ولكن هذا أمر غيبي لا يجوز لنا أن نتكل عليه لا في حياتنا ولا بعد وفاتنا، بمعنى أن نأمل أننا إذا متنا أن يمر بنا رجل صالح فيدعو لنا فيغفر الله لنا، هذا في عالم الغيب. ولذلك المثل يقول عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة، فإذا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الغصن الرطب الندي لا يفيد الميت إطلاقا، أما ما فعله الرسول عليه السلام فهذه معجزة وكرامة من الله له، كما جاء في رواية في صحيح مسلم من حديث جابر أن الله عز وجل قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المقبور ما دام الغصن رطبا. فإذا علة انتفاع الميت الذي وضع الرسول عليه الصلاة والسلام الغصن على قبره ليس هو الرطوبة والنداوة الموجودة في الغصن، وإنما العلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقبل الله منه دعاءه بحق الميت، ولكن ليس إلى يوم يبعثون، وإنما ما دام الغصن رطبا. فإذا هذا هو معنى الحديث، ونستفيد منه أن الشيء الذي لا يهتم به المسلم مثل استغابة أخي المسلم في المجلس أو عدم الاهتمام بتنزه من رشاش البول فذلك من أسباب الموجبة لعذاب القبر، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. أصحاب يطلع معك سؤال ثاني تفضل قبل ما يبرد الطعام. شيخنا في عند الأخ باقي أسئلة له حتى ننتهي منها. نعم. إن شاء الله الأخ عبد الله يعني قل من ديني إن شاء الله. هذا. شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة إلى مسألة يتذرع فيها المقلدة في الرد على من يدعو إلى الكتاب والسنة والعناية بالحديث، وهي قولهم أن قبول تصحيح الحديث وتضعيفه هو من نفس الباب الذي يقبل فيه قول عالم في مسائل الفقه، فرد عليهم ذلك الصنعاني في رسالته المعروفة بإرشاد النقاد في التفريق بين قبول قول العالم في مسائل الفقه وبين قبول قول المحدث في تصحيح الحديث وتضعيفه، بأن تصحيح الحديث وتضعيفه مبني قبول لخبر الواحد الذي العدل الثقة الذي اتفق على قبوله، وأن تصحيح الحديث وتضعيفه هو مبني على وفرة المعلومات المتعلقة بالإسناد المعين حول الرجال وما شابهه، وأن الاختلاف في التصحيح والتضعيف هو مبني على الاختلاف في حصول هذه المعلومات أو عدمها. فهل هذا الكلام صحيح؟ ويعني ما قولكم في من أورد على ذلك أن في تصحيح الحديث وتضعيفه أن هناك نقاط قد يختلف نظر المحدث أو المصحح والمضاعف فيها بناء على تعلقها بباب اجتهادي؟ يا أبو ليلى نبه ضيفك الدكتور ما يأكل بيد شمال. نعم. ما أدري يعني فضيلتكم بالنسبة لهذه النقطة يعني. يا أخي أنا أرى أن المشكلة ليست أنه الحديث قائم على الاتباع المأمورين به وهذا يخالف التقليد المنهي عنه، ليست هذه المشكلة، لأني أنا شخصيا لست مقتنعا في ذات نفسي بهذا التفريق. أولا كقناعة شخصية لا فرق عندي بين أن يتبع المسلم مجتهدا في قوله عن شيء ما هذا حرام، وهذا التحريم بلا شك قام إما على آية وإما على حديث صحيح عنده، وبين اتباعنا له أو تقليدنا إياه في قوله هذا الحديث الذي أنا بنيت عليه ذاك الحكم من التحريم هو حديث صحيح عندي. يعني أظن أن المسألة هنا إذا وجهناها بهذه الصورة من التفريق بين التقليد في الفقه والاتباع في الحديث لا ننجح في الجواب، على الأقل أنا شخصيا، لأني أنا لست مقتنعا بالفرق بين الأمرين، ولعل المثال السابق يوضح لكم ذلك. أي حينما يقول المجتهد آلات المعازف حرام، نقول له ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام إلى آخره. اتباعنا، وأنا أراجح بين اتباع وبين تقليد، لأنه في النهاية بدنا نحط على أحد التعبيرين، لأن تسميتنا وعليكم السلام لاتباعنا لقول الإمام بالتحريم في أمر ما هو اتباع ليس تقليدا، أو العكس نسميه تقليدا ليس اتباعا. التسمية كما هو لا يفاكم في اعتقادي جميعا لا يغير من حقائق المسميات، صح؟ إذا نحن إذا اتبعنا أمر الله عز وجل سواء في التصحيح للحديث أو التضعيف أو في التحريم والتحليل، فنحن اتبعنا أمر الله، فسموه ما شئتم تقليدا أو اتباعا. أنا أقول هذا وأنا من أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد والاتباع والتقليد، حتى ما يذهب عن بالكم أنني مع أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد وبين الاتباع وبين التقليد. لكن الآن نحن في مناقشة جزئية طرح السؤال حولها آنفا، فأنا لا أريد أن ندير البحث هل أنا إذا اتبعت الإمام البخاري في تصحيحه لحديث ما أو تضعيفه لحديث آخر هذا اتباع أم تقليد، ما يهمنا هذا الآن، إنما يهمنا هل يجب علي أنا، وأنا لست عالما بالتصحيح والتضعيف، هل يجب علي أن أحكم عقلي ورأيي فضلا عن هواي، أن أصحح وأضعف بجهلي، أم علي أن أتبع هذا العالم؟ ما قال قلته، قال صح قلت صح، قال ضعف قلت ضعف. كذلك بالمقابل، إذا قال الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة هذا حرام أو هذا جائز، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، فأنا تبنيت قوله. لست الآن في صدد التحقيق أن هذا التبني هو اتباع أم تقليد، لكن لا أظن أن هناك خلافا في أن هذا الحكم لا خلاف فيه، أي أني أنا باعتباري لست عالما، وإنما أنا مخاطب بمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا سألت عالما هذا حرام أم حلال، قال لي حرام، فتبنيته، لا أقول الآن اتبعته ولا أقول الآن قلدته، لأنه الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات. فهل أنا تبعت الشرع في هذه الحالة أم لا؟ لا شك أن الجواب، وإنما أنا مخاطب بمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا سألت عالما هذا حرام أم حلال، قال لي حرام، فتبنيته، لا أقول الآن اتبعته ولا أقول الآن قلدته، لأنه الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات. فهل أنا تبعت الشرع في هذه الحالة أم لا؟ لا شك أن الجواب نعم، فعلت ما يجب علي، لأني اتمرت بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إمام بخاري أو مثله سألت عن حديث فقال صحيح فاتبعته، وقال في حديث آخر ضعيف فتبنيت. ندخل في صميم الجواب ودون العدول إلى التفريق بين الاتباع والتقليد، هذا لعله يأتي البحث فيه قريبا إن شاء الله. إذا كان كل ممن تبنى قول الإمام المصحح والمضعف، قول الإمام المحدث المصحح أو المضعف، ومن تبنى قول الإمام المحرم أو المحلل وهو جاهل، يكون قد نفذ الحكم الشرعي. نحن نسأل الآن أولئك الذين أوردوا هذا السؤال، هل أنتم معنا في أن الواجب على كل مسلم غير عالم أن يتبع الفقيه في فقهه والمحدث في حديثه أم لا؟ الآن أنا أوجه السؤال إليك، ألا يرد عليهم هذا السؤال؟ يظهر طبعا أنه يرد. نعم، الذي يظهر أنه يرد. أحسنت بهذا التحفظ. فما هو جوابهم فيما تظن من اتصالك بهم واستماعك لشبهاتهم؟ أما أنا فأقول ليس لهم جواب، وحينئذ سيلتقون معنا رغم أنوفهم هذا الالتقاء الذي يلزمهم بأن يكونوا معنا وليس علينا، ذلك لأننا نحن في الوقت الذي لا نفرق بين وجوب اتباع لنقل الآن العامي الجاهل، لا نفرق بين وجوب اتباعه أو تبنيه لقول المحدث وبين تبنيه لقول الفقيه، كذلك هم عليهم بالمقابل بناء على هذا الاستظهار الذي استظهرته آنفا، عليهم أيضا ألا يفرقوا بين تبنيهم أو نسميه تقليدهم، لأنهم هم يتبنون هذه اللفظة ولا ينكرونها مطلقا، حينئذ عليهم أن يتبنوا معنا كما يقلدون فقهاءهم، عليهم أن يقلدوا محدثيهم، فهم يلتقون معنا في وجوب العمل بالأمرين كما قلت مستظهرا، ويختلفون عنا عملا، فإنهم لا يعرجون إطلاقا إلى قول المحدثين، وبذلك يخسرون جهود الألوف المؤلفة من علماء الحديث طيلة هذه القرون الطويلة، ثم يجمدون على اتباع العشرات أو المئات من الفقهاء بمجرد التقليد. فنحن الآن نعكس عليهم السؤال، وإذا استظهرت مستوجسا خيفة، فما عليك إلا أن تعكس عليهم السؤال، قولوا لنا ما الفرق بيننا وبينكم، ما الذي تنكرونه علينا؟ نحن نقلد الأئمة في التصحيح والتضعيف، سيكون جوابهم هكذا أليس كذلك؟ طبعا. بس هو ما في استبهار، هنا الجواب يقينا كويس. إذا نحن نقلد علماء الحديث على حد تعبيرهم في التصحيح والتضعيف عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واسأل به خبيرا. فأنتم ما موقفكم من هذا الجيل العظيم الضخم من علماء المسلمين المحدثين الذين لا يستغني فقهاؤكم عن اتباعهم، وإن شئتم قلتم عن تقليدهم، إنهم لا يقيمون لجهودهم وزنا، ولذلك فهم في جهالة يعمهون، فلا يميزون بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف، علما بأن كثيرا من فقهائهم المتأخرين المقلدين يأخذون على من تقدمهم من الفقهاء الكبار عندهم في المذهب، يأخذون عنهم أو عليهم عشرات الأحاديث الضعيفة، بل كثير منها من أحاديث الموضوعة. إذن فقهاء أنفسهم المقلدون هم معنا في وجوب الرجوع إلى علماء الحديث في التصحيح والتضعيف، فما بال هؤلاء المقلدين يريدون أن يقيموا الحجة علينا بزعمهم أنه نحن ننكر التقليد ونقع في التقليد. الآن نحن ندخل في ذاك الموضوع الذي أجلته آنفا، هل نحن مثلهم في التقليد؟ الجواب شتان ما بيننا وبينهم. ماذا يقول الشاعر تبع فأين لا فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي؟ نحن أولا نختلف عنهم تماما، نحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقليد، أما هم فيتدينون بالتقليد. واضح؟ نعم. أسألك. نعم. ما تغيب عني. نعم. خليك معي. نعم. نحن نفترق عنهم تماما، نحن لا نتدين بالتقليد، أما هم فيتدينون بالتقليد. أي هؤلاء الملايين من المقلدين، أحدهم يقول أنا حنفي، آخر يقول أنا شافعي، والثالث يقول مالكي، والرابع حنبلي. لا يوجد في الفريق المخالف لهم ونحن وأعني بهم نحن معشر، سميهم أهل الحديث أهل السنة أهل السلف الصالح المنتمين إلى اتباعهم، نحن السلفيين لسنا مثلهم، لأنه لا يوجد فينا من يقول أنا بخاري فلا أقبل إلا ما صحه البخاري وما ضعفه البخاري، وعلى ذلك فلا تجد فينا من يقول أنا مسلمي إذا صح التعبير أو أحمدي أو إلى آخره. ولذلك فتجد كعلامة ومثال واقعي تماما هذا الرجل الألباني الذي ابتلي ببعض أصحابه الصالحين والمعينين له على الخير والبحث والتحقيق إلى آخره، فقد ابتلي بناس آخرين أيضا سلكوا طريقه لكنهم خالفوه في عشرات من الأحاديث. لماذا؟ لأنهم يلتقون معنا في الأصل أنه لا تقليد عندنا لشخص معين، وإنما نحن نتبع إيش الدليل مع من كان وحيثما كان. أما المقلدون فليسوا كذلك. هنا يأتي الشعر السابق الذي بدأ آنفا أوله: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. إذا نحن نقول للمقلدين بعبارة أخرى: نحن لا ننكر مجرد التقليد، وهذه أرجو أن تكون الفكرة ظاهرة لدينا جميعا. نحن لا ننكر مبدأ التقليد، وإنما ننكر التدين بالتقليد وجعله مذهبا ودينا لا يحاد عنه قيل شعرا، هذا الذي ننكره. أما الاتباع لعالم نثق بعلمه سميتموه تقليدا على الرأس والعين، هذا واجب. ما يهمنا الآن تسمية تقليد ولا اتباع، نحن نسميه اتباع. لماذا؟ للفرق الذي بيننا وبينهم، أي إذا ما ظهر لنا خطأ هذا العالم تركناه ونبذنا قوله نبذ النواة، بينما هم يتدينون به على قاعدة المثل العامي: عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت. أو على الحكاية التي قيلت: أعطي جمل، قال له ناقة، قال له جمل، ها هي ناقة، هو يقول أعطي جمله، إلى آخره. فإذا ننكر التدين بالتقليد ولا ننكر التقليد كضرورة لابد أن يصير إليها أكبر عالم في الدنيا. أكبر عالم في الدنيا لا يستطيع أن ينجو من التقليد، لأننا إذا سألنا عالما عن مسألة ما فيها دقة، لا شك أن هذا العالم حينما يسأل عن مثل هذه المسألة الدقيقة عقله الباطني يعمل أحسن من الكمبيوتر صنع البشر اليوم، في لحظات مثل البرق بيستحضر الآيات والأحاديث التي تدندن حول ما سئل فيخرج بجواب. هذه الصورة السريعة التي جالت في ذهن هذا العالم المسؤول لا يستطيع أن يظهرها على الشاشة مجسدة واضحة المعالم لجميع الناس حتى العامة، فيقتنعون تماما ويتبعون هذا الإمام اتباعا إيش؟ على بصيرة وبينة. لا، ليس هنا إلا أن يقول العالم الفلاني قال كذا ونحن مأمورون باتباعه. ألا تشعرون معي بأن هناك في الإسلام مثل هذه المسائل الدقيقة؟ لابد. فإذا ما واجب العامة؟ أن يقولوا: سألنا فلانا فأجابنا بكذا، ونحن نعتقد أن رجل عالم فاضل ولا آخر. لكن إذا بدا لهذا السائل أن هذا جواب خطأ ما يتشبث به، لأنه ليس مقلدا متدينا بالتقليد كما يفعل جماهير الناس. لعلنا في هذا يعني نهاية جماهير الناس يعني نعرفها من المقصود فيهم، يعني بقية المذاهب كلها المقصودة يعني ما عدا السلفيين أو أهل الحديث. أنا ما أتكلم عن المذاهب، بارك الله فيك، أصبر عليه، أتكلم عن أتباع المذاهب. مو أتباع، بس في فرق بين أتباع المذاهب والمذاهب. صح. وبخاصة أنك أنت قلت عن من تتكلم، أنا بتكلم عن موجودين اليوم على وجه الأرض، يعني قصدي هدوني لمن يتبعون، يعني قصدي لو أنه جاء واحد. لا عفوا، بدك جاوبني حتى ما تخسرني سؤالي. طيب، يعني جماهير الناس ما لهم إما بقلدوا إمام واحد أو بقلدوا مجموعة أئمة، يعني إنه في هذه المسألة بقلد مثلا الشافعي، في المسألة الثانية بقلد الحنفي، في الثالثة بقلد بجوز مالك، أو ملتزم في رأي واحد منهم اللي يتيسر الاطلاع عليه. طبعا بعد أن وثق إنه هذا المذهب أو هذا الإمام يعني كان على صواب في معظم أمور، طبعا بدرجة طلع هو إنه في مسائل دقيقة طبعا ما بقدر العام يخوض فيها طبعا، فبنطلبش من كل واحد عامي أنت عم تكرر القول اللي ضربت على مثال بالشاشة والكمبيوتر العقلي هذا، عم تكرره الآن، لا تنسى كلامي. أنا قلت آنفا أنه عامة الناس ما بيستطيعوا يعرفوا دقائق المسائل وما يستطيعون يعرفوا أدلتها، ولو أراد العالم أنه يشرحها له ما راح يستطيع أن يفهمها. إذا مش غلط يعني أنه الإنسان يقلد إمام معين؟ أنا آسف أنه يمكن لأول مرة بنلتقي مع بعض ويجري مثل هذا الحديث، فيبدو أنه لابد من تكرار هذا الحديث لحتى يتجلى للسامي ماذا أعني. لعلك الآن ستذكر ما قلته أكثر مرة، نحن بارك الله فيك نفرق بين التقليد فلا بد منه حتى لكبار العلماء، وبين التدين بالتقليد. سمعت كلمة تدين بالتقليد؟ طيب ظهر لك الفرق ولا لا؟ ما ظهر لك الفرق؟ ظهر لي الفرق، بس أنا ببني على لا اسمح لي سابقة عن معليش اللي أنت الآن، ما هو الفرق بين التقليد الذي أنا بقول أنه قد يقلد العالم المجتهد وبين التدين بالتقليد؟ ما الفرق؟ التدين بالتقليد أنه يعني يقلد فلان من الناس سواء كان على صواب على خطأ، يعني مذهبه التقليد بس. عرفت فلزم. الآن نعود إلى سؤالك، أعيده إليك. اليوم جماهير المسلمين أليسوا على هذا؟ لا أعتقد ذلك. كيف؟ إنه الإنسان جماهير المسلمين إنه يعني الواحد بيكون عارف إنه هاي المسألة. لا لا لا مش عارف، ما عم نحكي عارف. هلا الآن بارك الله فيك، لما واحد يقول جماهير المسلمين بيشمل العلماء وبيشمل طلاب العلم وبيشمل من دونهم، صح؟ صح. جماهير المسلمين كل المسلمين. كل المسلمين. هاي أنا ذكرت ثلاث أصناف: العلماء وطلاب العلم ومن دونهم عامة المسلمين. لما يطلق كلمة الجماهير، أي الأقسام الثلاثة يغلب عليها اسم الجماهيرية؟ الثالث طبعا. أليس كذا؟ فأنا أعني هؤلاء. شو رأيك بقى بعد ما حددت لك بهالتحديد؟ أو يا دكتور تخلي سؤالك نابع من كتاب القاص وكتاب البوطي، يكون هيك يعني تقريبا قد تأخذ الجواب يعني كما تريد. أنا بخطأك لأنك قطعت سلسلة البحث بيني وبينه، لأنه أنا وضحت له ما في العالم الإسلامي ثلاث طبقات. الطبقة الأقل هم العلماء، والأكثر شوية هم طلاب العلم. ولو بدنا نتفلسف شوية بزيادة في الكلام، هنقسم طلاب العلم لأقسام ونقول هالأقسام الكثيرة وما بهمنا التفصيل أقل طلاب العلم الشرعي، صح؟ شوف قديش النسبة، شو بقي؟ بقي الجماهير. يدخل في الجماهير طلاب العلم غير العلم الشرعي، صح ولا لا؟ الآن أنا جعلت نفسي مع الدكتور في هذا الواقع، أكثر العالم الإسلامي هو من القسم الثالث، هل يدخل فيه طلاب العلم غير العلم الشرعي؟ طيب هذول ما بيسلم معي الدكتور انه هذا حنفي وهذا شافي. جزاك الله خير، انا اكتفيت. كما قال هو انه بعضهم بيمشي على مذهب معين وبعضهم قال ما بيمشي على مذهب معين. خفت الحقيقة انه يقول بيمشي على اربعة، خفت انه يقول هيك، لكن الحمد لله ما قال. شايف لون؟ لكن نحن نأخذ بقى الجمهور هذا، هل لأكثره من القسم الذي لا يعلم؟ هدون يا دكتور يتدينون. كل واحد من هؤلاء لو كان أجهل من أبو جهل بيجي عند الشيخ بيسأله عن مسألة، الشيخ نفسه شو بيقول له؟ شو مزباق؟ بيقول له يا سيدي الشيخ أنا حلفت يمين أنه كذا وكذا وكون مريض طارخة. شو مزبك يا ابني؟ بيقول له انا حنفي. صح هذا الكلام ولا لا؟ ما توافق عليه. ما ما ما تأخذ ما لك عايش في المجتمع أنت. يعني ما أعرف يعني بقدرش أقول صح وأنا يعني مش مقتنع إنه صح. يعني ما شفتش هذا. هذا هو ما قلك أنت ما لك عايش في المجتمع. فإذا سمحت فإذا كيف لك ناقش الموضوع؟ أنا بناقش من خلال الناس اللي بشوفهم. بحكم على يعني الباقي بس يا أخي يعني هذه شفته يعني ما بعد هذه شفته بارك الله فيك بأنه قشم بتحط لي أنا ما عم أفرض على رأيي طيب هذا هو القسم الثالث بس القسم الثالث مش معظمه من النوع اللي يعني وصفت لي إياه إنه يعني ملتزم مذهب وبيجي بكل الشيخ بدي على المذهب الفلاني ولا شو بتساوي بيمشي بدك تقول بيمشي على أربعة مش على أربعة لا إذا يعني بيعليش بيمشي يعني إذا إذا تيسر له يعني وشاف رأي مثلا أحد الأئمة اللي يثق فيهم في المسألة بيمشي عليها يا أخي هذول جمهور ولا هذول قليل سبحان الله هذول اللي عم تحدث أنت عنهم نحن نعرفهم لكن هذول بيمثلوا خلينا نضرب مثال مصغر جدا جدا العالم الإسلامي عبارة عن 100 شخص هاد 100 شخص منقول 10 منهم 10 علماء و15 منهم طلاب علم شو بقي عنا 75 صح هل 75 هذول بين ما بين حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي تيجي بتقول في منهم وانا بعرفهم يمكن مثلك احسن منك في منهم اذا اقتنعوا بوجه نظر غير مذهب العاش فيه بيمشي عليه بقول لك نعم لكن ما نسبة هؤلاء بالنسبة للخمسة وسبعين أكثرية ولا أقلية نعم أنا أخالفك الرأي في هذا ما ليش نسمع بس رأي أنا مع معرفتي مش خليني أحكي لك أنا مع معرفتي بس بدي أخذ جواب منه وما إلى ذلك شايف أنا من الحنبليين منطقتنا منطقة نابلس من الحنابلي ولكن حتى الآن شايف وأقسم أني لا أستطيع أن ألم بالمذهب الحنبلي في كل شيء أيوة. أخذنا في الدين الإسلامي وتعلمنا في الدين الإسلامي تعلمنا من أساتذتنا من الشيوخ وغير ذلك ولا أعرف أي شيء منها على أي مذهب من المذاهب يمشي الشيء اللي يعني بأخذ من العالم هذا أنه هذا الشيء صح شايف بعد ذلك أقرأ في بعض الأحيان أو آتي لعالم آخر وأسمع منه بشيء مخالف نوعا ما عن ذلك أقيس في رأيي إنه هل هذا الصح أو هذا بغض النظر عن أي مذهب هذا وهذا أنا متعلم فما بالك بعامة الناس يعني حتى الإنسان اللي بيقول أنا حنبلي أو أنا مالكي أو أنا شافعي هو لا يعرف بالضبط ما هو هذا المذهب لأنه لا يوجد أحد قرأ هذا المذهب حتى الكتب غير متوفرة خلص هيد أنا أولا بلفت نظرك أنك صادرت الحديث بيني وبين الدكتور هاي أولا ثانيا أنت يا أستاذ طبيب لست طالب علم شرعي وأنا آنفا قسمت الناس أقسام قلت علماء وقلت طلاب علم بعدين طلاب العلم قسمت الأقسام يطابق الواقع تماما وقلت قسم منهم طلاب العلم الشرعي أنت ولا مؤاخذة ما لك طالب علم شرعي لذلك أنت لست من هؤلاء الذي درس الفقه الحنفي فكان حنفيا أو درس الفقه الشافعي فكان شافعيا أو الحنبلي كما ذكرت أنت لست من هؤلاء ولذلك فأنت لا تمثل الجمهور الذي أنا بتكلم عنه أنت تمثل طبقة من الناس درسوا ثقافة عصرية علمية ليس لها علاقة بالثقافة الشرعية لكن عنده شيء من الوعي والانتباه والعقل والتفكير ما هو جامد ما هو أبلد بلي فبيستعمل عقله وبيشوف والله الشيخ فلاني بيقول كذا والشيخ فلاني بيقول كذا بيعمل شيء من يرحمك الله بيعمل شيء من الاجتهاد والتفكير في حدوده ويعمل بما اطمأنت إليه نفسه وانشرح له صدره لكن أنت في واد وأنا في واد أنا بتكلم عن طلاب كليات الشريعة بتكلم عن الدكتور البوطي وأمثاله من هل دارسين الشريعة شوف شو بيقولوا هل يجب التمسك بمذهب معين ولا لا أنا الآن بعود للدكتور هنا بسأله شو جواب الدكتور البغطي عن هذا السؤال. حينئذ سيعلم أنه كلام السابق هو الذي يتمثل في العالم الإسلامي اليوم كقسم ثالث وجمهور. إذا كان الدكتور البغطي بيصرح في بعض رسائله أنه التمسك بمذهب معين هذا واجب، وعدم التمسك بمذهب معين هو القنطرة اللادينية والإلحاد، وهذا رجل يدرس الشريعة، فماذا نقول؟ فما تأخذوني إذا أنت طبيب والأستاذ طبيب وهو ما درس هذه المشاكل وهذه المسائل إطلاقا، وهذا كتابه يصرح بهذا الذي نحن نقوله. من عنوانه؟ نعم، من عنوانه. من عنوانه المذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة. قرأته يا أهل؟ لك ما قرأت؟ كيف؟ بس يعني مضمونه مش هيك. لا لا لا ما عليه عنوانه، معلش ليش سألتك قرأته؟ لأنه عنوانه معلش يعني أنت الآن بتفيدنا فائدة جديدة جزاك الله خير. العنوان غير المعنون كويس؟ نعم وافقت. نعم أنت قلت في مزار وافقت كويس. أي نعم مضبوط. معلش طول بالك، العنوان غير المعنون. العنوان اللي بيسمعه من كان ثقافته بيستنكره، وانت معنا في هذا الاستنكار. هات بقى المعنون، ما هو المعنون؟ انه يعني الجمل اللي يعني نهايه الحديث بحكي انه اللي بده يتبع مذهب معين. ما في نهايه حديث اخي، رساله مؤلفه مش نهايه الحديث. يعني شو مضمون الرساله؟ مضمونها. شو مضمونها؟ انه اللي بده يتبع مذهب معين واحد بامكانه يتبعه وما في عليه حرج، واللي بده يتبع مذهب او يسلك يعني يقلد عدة مذاهب، يعني هاي المسألة يقلد فيها الشافعي والمسألة الثانية يقلد فيها الحنبلي، ما في عليه حرج. خلاص هذا كان من العامة. خلاص كان العامة طبعا. غير طالب العلم وغير العالم. العالم لازم يوصل، اذا كان عالم فعلا لازم يوصل هو بثقافته وبدراسته للشيء الصح. على مين هو عم يرد في الرسالة إذا أنت عم تقول أنك قارئها وهضمها إن شاء الله فهمه؟ على مين عم يرد؟ رد على رسالة الخجندي. إيه الخجندي شو بيقول؟ الخجندي أنا حاولت أجيب رسالته صحيحة، لأن ما حبيتش أعتمد على الكتاب نفسه، يعني ما حبيتش أعتمد على الكتاب وعلى رد الكتاب وعلى تعليق الكتاب ثالث مرة. جاني اقتراح من الأخ أبو أحمد يجيب لي الرسالة ويجيب لي الرد على رسالة البوطة. ما جاوبتني. مو بجوز تقول إنه. شو بدي استناك لجيب رسالة الخجندي الله يرحمه. الخجندي. أنا عم أقول لك شو فهمت. اللي فهمته أنا. هذا هو. الخجندي. الإنسان اللي بتوفر عنده كتب الحديث وكتب السنة فقط بإمكانه إنه يميز بينها ويقارن بينها، ولازم ما يركن ل. رأي فلان أو فلان سواء. أنت هلا حطيت كلمة فقط، هيك بقول الخجندي؟ أنا ما أقول هيك بقول الخجندي، هيك فهمت من الرسالة. أسألك سؤال يا سيدي، هيك فهمت من الرسالة. هيك إيه فهمت أنه بيقول فقط عنده نعم. كم كتاب من كتب الحديث؟ نعم. إيه مو صحيح، يعني لا يقيم وزنا لأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين. نعم. هيك أنت فهمت. نعم. من رسالة البوطي. نعم. هذا هو عين الافتراء. ما أنا ليش طرحت من الأخ أبو أحمد؟ فاهم يا حبيبي، فاهم أنت، نحن منهجك صحيح، بس عم نقول لك شو فهمت من البوطي. أنا هذا اللي فهمت. هذا خطأ دقيق، يعني مش إنه مشان... ما بلومك الشيخ في هذا أبدا. مشان أنا حبيت أقول لك شو بقول الخجندي، لأن ما بقدر أقول لك شو بقول. هيك فهمت من الرسالة. أنت بتقول البوطي بيقول عن الخجندي كذا. نعم أيوة، وتحفظك اللي أبديته مما تشكر عليه، لكن أنا بقول لك الخجندي لا يقول هذا الذي أفهمك إياه الدكتور البوطي. ومن العجائب أنك أنت بتقول أن البوطي في عنوانه مخطئ وفي المعنون مصيب، وهي أمر ما صارت. رجل عالم ودكتور في كلية الشريعة ويدرس الشريعة والآخري ما يعرف يضع عنوان لرسالته إلا ضد مضمون الرسالة، والله إنها لائحة الكبار. نعم. يا أخي الدكتور البوطي ينكر على المسلمين اليوم المثقفين الذين يدرسون ما يسمى اليوم عنده هو في كليته بالفقه المقارن وبقابله أدلة المذاهب بعضها في بعض. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فهؤلاء المثقفين هذي بيدرسوا الفقه المقارن وبيحطوا كتب السنة بين أيديهم، بيدرسوا أدلة الفريقين، بيشوفوا أدلة المذهب أرجح من هذه الأدلة المذهب الثاني، بيقولوا هذا هو الذي نحن يجب أن نأخذ به، هذا الذي ينكره البوطي. مش البوطي بينكر على واحد جاي كما يقال من وراء البقر بيقول أنا بدي أفهم من القرآن والسنة وهو لا يحسن أن يتلو آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله، لأن هذا أمر مجمع على إنكاره. هاي معنيه ولا لا؟ فهمني. طيب ما في إنسان إذن